كيف تكون حياتنا مطمئنة وسعيدة، وكيف نقضي أيضا على الكفر والشر والضلال في العالم، لأننا مسؤولون عنه. نحن أخرجنا للناس فنحن مسؤولون حتى عن المظالم التي تقع، حتى عن الفجور والسرور التي تقع إلى الكفار وفي بلاد الكفار. هناك مسؤولية من المسلمين، لأنك أنت تملك كلمة الله التي لم تحرف ولم تبدل، ورسالة الله التي لم تحرف ولم تبدل، ماذا عملت وماذا صنعت؟ والآن العالم أيها الإخوة كما ترون، يجب أن تعلم ذلك، العالم أصبح كالقرية. تظهر الفكرة الخبيثة في الغرب في المساء وتصبح عندنا والأخ، من غير المستطاع أن تعيش أمة الآن بمعزل عن هذا العالم. ولهذا لابد أن نواجه هذا الواقع بهذا الإيمان القوي الصحيح. ولعل الله ولا شك أن الله ذلك حكمة، لكن نقول لعل هذه الحكمة هي أننا عندما نواجه هذا الواقع وقد ذكرنا الأمرين منه، فإن ذلك يكون بداية أن يصل هذا الدين إلى الدنيا كلها، وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نبدأ العلاج من أين؟ من ذاتك، من النفس. وهذه ميزة عظمى في هذا الدين، وهي لأنه منزل من عند رب العالمين. الإصلاح يبدأ من الفرد. ليس هناك قبل ذلك شيء. الفرد نعم، كل إنسان يصلح نفسه، ويجب عليه أن يصلح نفسه وجوبا عينيا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله إيمانا حقيقيا، بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، ويعلم أنه سوف يموت ويقبر فردا، وأنه سوف يبعث يوم القيامة فردا. فإذا لابد أن يحاسب على كل شيء، ليس هناك حساب جماعي. العقوبة قد تكون جماعية، لكن المسؤولية في الأصل هي على كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هكذا الله سبحانه وتعالى حدد في آية كثيرة المسؤولية الفردية. وفوق ذلك من حكمته عز وجل ورحمته أن الأفراد مهما قل عددهم، إذا قاموا على دين الله، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروه ودعوا إليه، فإن الله عز وجل ضمن لهم وتكفل لهم بالنصر. وذلك نصر لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبينه، بشرط أن يكون الغاية هو ما عند الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. مما يدمر الدعوات الإسلامية أن يجعل الهدف أن تقام دولة الإسلام أو الخلافة الإسلامية وتتمكن على العالم. حقا أن المسلمين يجب أن يكون لهم خلافة، ويجب أن يكونوا هم المتمكنين في الأرض، ما في ذلك شك أبدا. لكن القضية لا تكون هدفا وغاية، وإلا فسدت النية. هذه من ضمن الوسائل التي يتحقق بها وعد الله عز وجل. إذا فسدت النية لم تتحقق النتيجة أبدا. لكن إذا كان الهدف هو الله والدار الآخرة، هو أن ينجو الإنسان بنفسه من عذاب الله، سواء مات الآن أو مات بعد حين، سواء تحقق النصر أو ما تحقق، هو منتصر، هو في كل الحالات منتصر إذا استقام على التوحيد والإيمان. أنبياء الله ورسله الذين لم يتبعهم أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي معه الرجل والرجلان، والنبي معه الرهط أو الرهيط، والنبي وليس معه أحد. ماذا فكروا؟ انتصروا؟ نعم انتصروا، لأنهم حققوا ما أمر الله، دعوا إلى الله، لم يستجب لهم أحد، هذا من الله وإليه. ما نقول الهزم، فشل في دعوته، لم يتبعه أحد، لا، ومع ذلك كانت الدعوة لله. لذلك الذي يريد الدار الآخرة والذي يريد حتى هذه الحياة الدنيا أن ينصره الله في هذه الدنيا فعليه أن يحقق حقيقة الإيمان وتبدأ بأن ينقذ نفسه من المعصية في طاعة الله سبحانه وتعالى، يحرر رغباته من حب الدنيا والتعلق بشهواتها ومناصبها إلى الدار الآخرة، أن يكون رجاؤه عند الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ماذا كفل لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجنة. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. الجنة، ما هي الجنة؟ ما هي الجنة؟ لما هانت عندنا، أو بالعكس لما عظمت عندنا الدنيا هانت عندنا الجنة. من الذي يحدثنا عن الجنة؟ من يتذكر نعيم الجنة؟ فتلنا بزخرف الحياة الدنيا التي لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه بجدي ميت أسد على مجدل، فأغرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا ما اشترى احد بدرهم وهو أسد. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا اهون عند الله من هذا عليه. من هذا الدنيا جيفه اذا تجردت عن الايمان بالله فهي جيفه، ولتكن حضارات ولتكن صناعات ولتكن قصورا ولتكن ملكا عظيما، لكن اذا تجردت عن الايمان بالله جيفه. لكن اذا وصلت بالايمان بالله تتحول الى الحياه الطيبه، فلم يحينه حياه طيبه. ما قال نسريهم بالمال، ما هو ضمير كثره مال، لان الكفار يكثر المال فيعاقبون ويعذبون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء لكن المؤمنين ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ بركات، بركات ماذا؟ كل شيء، بركات من السماء والارض تاتيه البركه، وينقل الراتب وينقل الوظيفه وينقل الموقف فيه بركه. هذه الحقيقه ايها الاخوه المؤمنون هي التي يجب ان تكون في حسنا وفي ايماننا وفي شعورنا. انقاذ انفسنا لا يكون الا بذلك، وانقاذ امتنا لا يكون الا بذلك، وانقاذ هذا العالم الذي يتردى في الضلال والكفر والالحاد والظلم والفساد وتفتك به الامراض القلبيه، امراض القلوب والامراض الاجتماعيه والامراض النفسيه كلها تفتك به، لا علاج لذلك كله الا بالايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. ان يصبح الانسان وهمه الدار الاخره، وان يمسي وهمه الاخره. ولو جربنا ذلك، ولو ان الامه وصلت الى هذه الحقيقه لتغيرت نظرتها الى كل شيء. لكن كيف ننظر نظره سليمه ونحن نعظم الدنيا وننسى الاخره، ونحسب حساب كل شيء بالمعيار وبالميزان الاقتصادي والمادي؟ حتى العلاقات مع الاسر، العلاقات بين الاسر اصبحت تقاس بالماده. العرض والسرق وهو اغلى شيء كان يملكه الانسان في جاهليته وهو اغلى شيء في اسلامه بعد دينه اصبح يقاس بالماده او اهين من اجل الماده. اصبح الانسان يرضى ان ابنته تعمل وتشتغل وتجاهل الرجال من اجل 3 أو 4 ولتكن مليون. اذا سخرنا كل شيء من اجل الماده، ثم نقول اجل الماده، ثم نقول كما يتساءل الكفرون نحن المسلمون ضعفاء مهزومون مغلوبون، او كما يقول العامه الناس في شر، الناس لا يوم خير، الناس متقاطعين، الناس متهاجرين، الناس لا يرحمون، الناس والناس. وكل منا يتكلم عن من؟ عن الناس. لكن كم منا يتكلم عن نفسه؟ كم منا يحاسب نفسه؟ فمن ينظر الى ذنوبه والى عيوبه؟ واقل من ذلك من الذي اذا اهدي اليه عيب من عيوبه فرح وحمد الله سبحانه وتعالى وشكر له، شكر لذلك صاحب الهديه؟ من الذي اذا اهتده الانسان الى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها يفرح ويستبشر انه عرف السنه وترك البدعه؟ من؟ فكيف مع هذا نرجو ان يغير الله ما بنا من حال؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا يمكن ابدا سنه ربانيه. لا يجاملنا الله عز وجل باننا ندعي اننا مسلمون او ندعي اننا امه محمد صلى الله عليه وسلم ابدا، انما هو حق وايمان ودين. ما جامل النبي الله سبحانه وتعالى وما حاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ان عصوا، لما ان وقع منهم بعض الانحراف في مراحل معينه في احد وفي يوم حنين وفي غيره. ابدا، الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فاذا اردنا ان ننقذ انفسنا نحن، واردنا ان نفسنا نحن، واردنا ان نفوز برضا الله عز وجل وبسعاده الدارين، فهذا هو المنطلق الذي يجب ان نبدا منه. واختم هذا الكلام بما اؤكد وبدات به، وهو اننا نعرف بذلك اهميه دعوه الناس الى العقيده الصحيحه والايمان الصحيح والتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انها ليست مجرد اراء ولا تعصبا لاشخاص ولا انتماء لطائفه من المسلمين قديمه او حديثه ابدا، ولكنها المفتاح الوحيد والطريق الوحيد والمخلص الوحيد والموقف الوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأمتنا كلها للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهداه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.